وتعالى ما هاجر في بلاد الله، يلا وتعالى ما هاجر في بلاد الله. ننسى الناس ينسونا، ننسى الناس ينسونا، ننسى الناس ينسونا وفوقنا الطيبة الدنيا. يلا وتعالى ما هاجر في بلاد الله، يلا وتعالى ما هاجر في بلاد الله. ننسى الناس ينسونا، ننسى الناس ينسونا، ننسى الناس ينسونا وفوقنا الطيبة الدنيا. تضمنا عشة الريدة ويخط فوقنا الغمام تعري. يلا وتعال يلا نهاجر في بلاد الله، يلا وتعال يلا نهاجر في بلاد الله. ننسى الناس ينسونا، ننسى الناس ينسونا، ننسى الناس ينسونا وفوقنا الطيبة. ننسى الناس ينسونا، ننسى الناس